قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قوله تعالى للذين يؤلون أي يحلفون ويقسمون. يحلفون على ماذا؟ يقسمون على ماذا؟ يقسمون على ألا يقربوا نساءهم، يقسموا على ألا يقربوا نساءهم، كأن يقول الشخص: أقسم بالله العظيم لا أقربك لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أكثر أو أقل. هؤلاء الذين يؤلون أي يحلفون، المسموح لهم كأقصى مدة أربعة أشهر. عند نهاية الأربعة أشهر يلزموا إما أن يرجعوا عن اليمين ويقربوا النساء، وإما أن يحبسوا حتى يجبروا على ذلك. ومن العلماء من قال: إذا لم يراجع تطلق، أي يجبر على التطليق. فهذه جملة أقوال للعلماء في ذلك. الآية تسمى آية الإيلاء، والإيلاء معناه الحلف، ومنه قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي ولا يحلف الأغنياء. ومنه قول الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه، وإن صدرت منه الألية برتي، أي قليل الأيمان حافظ ليمينه، إن أقسم بر في قسمه. أعود إلى صياغة الإيلاء مرة ثانية. الشخص قد يقسم ألا يجامع زوجته، هذا القسم يسمى الإيلاء، أو يقسم أن يعتزل زوجته، هذا القسم يسمى الإيلاء. فنقول للذي أقسم: كم أقسمت؟ إذا قال: قلت أقسم بالله العظيم لا أقرب زوجتي بجماع لمدة شهر، نقول له: لا بأس لك ذلك. لمدة شهرين لك ذلك. لمدة ثلاثة أشهر لك ذلك. أقصى مدة يسمح لك بها أربعة أشهر. إذا قلت أقسم بالله لا أقرب زوجتي لمدة خمسة أشهر، قل: لا، يؤتى به يأتي به الحاكم الشرعي عند اقتراب نهاية الأربعة أشهر ويسأله أو يجبره. فمن العلماء من قال يوقف المؤلي، معنى يوقف يحبس، فالعلماء يسمون الحبس الوقف، السجن الوقف. قل لك يوقف المؤلي أي يحبس إذا تجاوز الأربعة أشهر ولم يجامع زوجته، إذا كان قد حلف يحبس على قول للعلماء. والقول الآخر يأتي به الحاكم أي القاضي يخيره، إما أن ترجع إلى الجماع أو تطلق. ومن العلماء فريق قال، والقول يحتاج إلى دليل صريح أصرح من هذا، أنها تطلق دون الرجوع إليه إذا انتهت الأربعة أشهر. فهذه أقوال العلماء في هذه المسألة. وله أن يرجع قبل الأربعة أشهر، فمثلا إذا قال أقسم بالله ألا أقرب زوجتي لمدة شهر، وأراد أن يرجع عن هذا اليمين، فله أن يكفر، جزاك الله خير، له أن يكفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا فقد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا من شدة موجدته عليهن، حزن منهن وغضب منهن، كن يستكثرنه النفقة، يطلبن منه مزيدا من النفقة، يطلبن منه مزيدا من النفقة، فآلى منهن شهرا عليه الصلاة والسلام، أقسم ألا يدخل عليهن لمدة شهر كلهن، واعتزلهن في مشربة له، ونزل بعد 29 يوما. فقالت عائشة: يا رسول الله، إنها 29 أي بقيت ليلة، إنما أعدهن عدا يا رسول الله. قال: إن الشهر يكون 29 يوما. هذا، وكما أسلفت، إذا أراد المؤلي أن يرجع فله أن يرجع ويكفر. هب أن الشخص اعتزل زوجته دون إيلاء، أي دون أن يقسم، ماذا يصنع هذا الذي اعتزل زوجته بدون قسم؟ قال بعض أهل العلم: انتقلنا من مسألة الإيلاء إلى مسألة أخرى، وهي وجود الضرر من عدمه، وجود الضرر من عدمه، فإذا لم يوجد على المرأة ضرر فلا بأس، إن وجد ضرر فلها أن ترفع أمرها إلى السلطان لإزالة الضرر عن نفسها، والله تعالى أعلى وأعلم. استدل بعض أهل العلم بهذه الآية الكريمة على أمر، وهو مدة غياب الرجل عن امرأته، كم تكون؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنها 4 أشهر، ويكره التغيب بعد 4 أشهر. لا أعني الإيلاء، إنما أعني المسافرين الذين يسافرون ويتركون الأزواج. أخذ بعض العلماء حكما من الآية بالكراهية، كراهية أن يهجر الرجل امرأته مدة أطول من 4 أشهر لهذه الآية. وأورد بعضهم أثرا في سنده ضعف، لكن استأنسوا به مع الآية الكريمة، ألا وهو أن عمر رضي الله عنه سأل حفصة قائلا: يا حفصة، كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: 4 أشهر أو 6 أشهر. قال: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك، أي الجنود الذين أرسلهم لن أجعلهم يطيلوا المكث. وقد وردت لهذا قصة، وكما أشرت فهي ضعيفة الإسناد. حاصلها أن عمر رضي الله عنه كان يتفقد الرعية ليلا، يمشي في الليل يمر على البيوت ليلا في الظلام، يستمع هل في البيوت مشاكل أو نحو ذلك. فمر ذات ليلة على بيت فسمع منه صوتا، سمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه. إلى أن قالت: فوالله لولا الله أني أراقبه لحركت من هذا السرير جوانبه. فرجع مسرعا إلى حفصتها وسألها السؤال السابق. فعلى ذلك فللأهل حق عليه أن على الشخص أن يؤديه إليهن. قال صلى الله عليه وسلم: إن لأهلك عليك حقا. هذا والذين يسافرون لجمع الأموال ويمكث أحدهم سنوات بعيدا عن زوجته ويتركها معرضة لذئاب البشر الذين قلوبهم قلوب ذئاب في جثمان إنس، يرقق أحدهم الكلام للمرأة في غياب زوجها كأنه حمل وديع وذئب مفترس، فيفسدها على زوجها، فترى المرأة سرعان ما تتهاوى، وإن كانت في بداية أمرها دينة إلا أنها تضعف أمام هذا الشخص الماكر اللئيم، وقد ترتكب معه عياذا بالله المحرم. وسبب ذلك وأصل مادته البعد الزائد عن الزوجة، فهذا يسبب لها ضررا في دينها، وأنت يا زوج المجني عليك قبل غيرك، وأنت المتسبب لنفسك في هذه الجناية التي حلت بك، فليتفطن الناس لذلك. وهذا البلاء تفشى في بلاد كاليمن أحدهم قد يذهب بعيدا عن زوجته لمدة، بعضهم هناك لمدة 8 سنوات، 8 سنوات كي يجمع المال ويأتي يبني به بيتا، بعضهم 5 سنوات، بعضهم أكثر بعضهم أقل، ولا يلتفت لتوابع ذلك والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وهدانا للإيمان وحثنا على ما يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا آخرتنا. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا، أي إن رجعوا عن اليمين، فإن الله غفور رحيم. من العلماء من استدل على كراهية الإيلاء من أصله بأن الله قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، على أنه في الغالب يكون أحدهم مسيئا في الإيلاء إلا من رحم الله. قال تعالى: وإن عزموا الطلاق، وإن عزموا الطلاق أي إن نووا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإما أن تفي وإما أن تطلق، ليس هناك إلا الحبس عندما قال يوقف المؤلي أي يحبس الحالف. هذه الأحكام الشرعية الآن قل من يقيمها، وما يتأسف عليه أن كثيرا من المحاكم في بلاد المسلمين لا تولي هذه الأحكام كبير اهتمام، إنما هي قوانين باطلة وضعية وضعها البشر من زبالة أذهانهم وأفكارهم وحكموا هذه القوانين في الناس. قال تعالى: والمطلقات، انتقل الحكم إلى المطلقات، يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الطلاق المطلقات هنا عام، ولكن أريد بها الخصوص، فقد تأتي الكلمة مطلقة عامة يراد بها أصناف مخصوصين. المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 حيضات. فهل كل مطلقة تتربص بنفسها 3 حيضات؟ بالطبع لا، إنما هذا في المطلقات اللواتي يحضن، إن إذا لم تكن تحيض فليست إذن بداخلة في الآية. وكذلك هي في المطلقات المدخول بهن، لأن المطلقة إذا لم تكن دخل بها فلا تتربص شيئا. يعني إن قال الشخص لامرأته المعقود عليها أنت طالق، لا تتربص ولا ثانية واحدة، لأن الله قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، أي تزوجتم المؤمنات، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن المطلقات غير المدخول بهن، مطلقات قبل المسيس، لا يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمطلقات اللواتي لا يحضن امرأة طلقت وهي كبيرة السن انقطعت حيضتها لا تنسحب عليها الآية. والمطلقة الصغيرة قد يتزوج الشخص بنتا صغيرة لا تحيض أيضا لا ينسحب عليها هذا الحكم، لها حكم آخر، تتربص 3 أشهر كما قال تعالى: ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر كذلك. فهذا عن الطلاق، عن العدد، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء هن المطلقات طلاقا رجعيا بعد الدخول بهن أو طلاقا بائنا بينونة كبرى، لكن يكون التربص لا لأنها سترجع إلى زوجها في حالة البينونة الكبرى، إنما كي يسمح لها بالزواج. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء هي هنا في المطلقات المدخول بهن اللواتي لم يحضن، اللواتي يحضن واللواتي طلقن طلاقا رجعيا، أي لأول مرة أو للمرة الثانية. أما إذا طلقت المرة الثالثة وهي مدخول بها فتتربص أيضا 3 قروء لكن لإثبات براءة الرحم، ليس لأنها سترجع إلى الزوج. والمطلقات إذا نستطيع أن نقول إذا طلب منا مثال في كلمة ظاهرها العموم ويراد بها الخصوص فكهذه الآية، مطلقات ظاهرها العموم لكن أريد بهن مطلقات من صنف خاص، وهن المطلقات قبل المسيس بعد المسيس المدخول، المطلقات قبل المسيس المطلقن طلاقا رجعيا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء القرء اختلف العلماء فيه اختلافا طويلا، لا أعني تعددت الأقوال فيه تعددا كثيرا، لا، إنما أعني أن الخلاف فيه قوي جدا، وكان خلافا على قولين، ولكن بكل قول قال فريق هائل من العلماء. فمن العلماء من قال القرء الحيض، القرء الحيض، ومن العلماء من قال القرء الطهر. ما نتيجة هذا الخلاف، أو ما الأثر المترتب على هذا الاختلاف؟ الأثر المترتب على هذا الاختلاف يكمن في الآتي: إذا طلقت المرأة الآن، والسنة أن تطلق المرأة في طهر لم يجامعها الزوج فيه، فطلقت الآن في هذا الطهر، وبعد بدأت تعتد. فعلى رأي القائلين بأن القرء الحيض ستنتظر أن تحيض أول مرة وبعد ذلك تطهر وتحيض المرة الثانية وتطهر وتحيض المرة الثالثة. أول ساعة تحيض فيها الحيض الثالثة ستبين من الزوج ولا يحل للزوج أن يراجعها إلا بإذنها. فإذا حاضت الحيض الثالثة بمجرد أن تحيض بانت من الزوج وليس له سبيل عليها لإرجاعها إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها. أما إذا قلنا إن المراد بالقرء الطهر فسنقول ستنتظر إلى أن تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فيكون الفارق مدة الحيضة للمرأة. فإذا كانت المرأة مثلا حيضتها 7 أيام ستنتظر بعد إقبال الحيضة الثالثة زمنا إلى أن تنقضي الحيضة الثالثة. فعلى هذا القول يمكن أن يراجعها الزوج في زمن الحيضة الثالثة. لكن إذا قلنا القرء الحيض ستنتهي المراجعة بمجرد بداية الحيض. طبعا الحكومات لا تعمل بمثل هذا الكلام. في كثير من الدول الحكومات أخذت قولا متوسطا قالت بعض الدول 63 يوما. لماذا؟ قال 57 يوما كاستقراء متوسط، وبعد 57 يوم 6 أيام لإرسال الخطاب من المحكمة إلى الزوجة. فبنت بعض الدول رأيها على أن المدة 62 يوما، وليس لهذا مستند فيما علمت لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر هنا مردود إلى أمانة المرأة ودينها، لأن المرأة ممكن تكون لا تحيض إلا كل شهرين مرة أو كل شهر ونصف مرة. فعلى ذلك قد تمتد 3 قرء إلى 4 أشهر و5 أشهر. فلذا ربنا ذكر النساء بقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من الحيض والحمل ونحو ذلك. فقد تقول المرأة أنا حت 3 حيضات كي ترجع بسرعة كي تنفك بسرعة من زوجها الشرير. إذا كان هناك زوج شرير هي تريد أن تخلص منه، فقد تكذب وتقول أنا حط 3 حيضات وانتهى الأمر، ليس لك عندي رجوع، لأنها في زمن العدة ليس لها رأي وليس لها حق في الاعتراض على الرجوع. يعني إذا قال الزوجة رجعتك ليس لها أن تمتنع، لكن إذا ادعت أن العدة قد انقضت فحينئذ ليس للزوج سبيل لإرجاعها. فهذا هو التذكير بقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هب أن المرأة كانت حاملا والزوج لا يعرف، يعني حملت في الشهر الأول والزوج لا يدري، فمكست حاملا وتريد التخلص من زوجها لما قال لها أنت طالق، فمن الممكن أن تكون أن تسقط الجنين، تسقط حتى لا تطول مدتها، لأنها إذا كانت حاملا فمتى تنقضي العدة؟ بعد الحمل. فتتناول أشياء وتقول أنا حامل والحمل سقط، كي تقطع على زوجها سبيل إرجاعها. فذكرهن الله بقوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. أرجع فأقول إن العلماء الذين قالوا إن القرء هو الحيض من أدلتهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة. ومعلوم أن المرأة تطلق في الطهر، فاستقبال العدة بمعنى استقبال الحيضة، فهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها العلماء القائلون أن القرء هو الحيض، والله تعالى أعلم وأعلم. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، أي ينتظرن بأنفسهن ثلاثة قروء. أين ينتظرن؟ ينتظرن في بيت الزوجية، خلافا لما تفعله الجاهلات ويفعله الجاهلون. فالجاهلون والجاهلات إذا حدث طلاق، طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا بسرعة، تأخذ متاعها وتذهب إلى بيت أبيها، وهذا حرام. أو هو يطردها إذا طلقها، وهذا حرام، لأن الله قال: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا قال لها أنت طلق ألزمت، وألزم هو الآخر بإبقائها في بيت الزوجية. قال تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا رأى الزوجة منكسرة مطلقة حزينة قد يرق قلبه لها، إذا رأى الأطفال يتعلقون بها قد يرق قلبه لها. هي الأخرى إذا رأت الزوجة مسكينا لا يستطيع أن يجهز لقمته وضايع قد يرق قلبها للرجوع. قال تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما إذا خرجت إلى أمها، أمها كما لا أخفى عليكم، ابني كذا كذا طلقك، من ترجع إليه؟ ضفرك بمئة مثله، هذا كلام لا يخفى عليكم. فلن تجد المعين إذا خرجت، لن تجد المعين على الإرجاع إذا خرجت، وهو الآخر إذا خرجت تبدأ النسوة في الالتفاف حوله، كل تريد أن تتزوجه، أو يبدأ الكلام الكثير وتبدأ أعمال الشياطين. فهناك تلزم المرأة بالبقاء في بيت الزوجية. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، أي في البيت، ممتنعات عن الزواج 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض أو الحمل. أحيانا تأتي بعض المشاكل أيها الإخوة، من المشاكل التي تتأتى أحيانا. أبو طارق موجود؟ يا أبا طارق، هناك نسوة أحيانا حيضتهن نادرة، يعني المرأة أحيانا تحيض كل 6 أشهر، وأخرى لا تحيض إلا بالدواء، تأخذ دواء كي تحيض، وثالثة قد تلد. وفي اصطلاح النساء يقولن إنها ترضع نظيفا، يعني أي ترضع ولا تحيض أثناء مدة الرضاع، يعني ممكن تجلس سنتين لا تحيض لأنها ترضع على النظيف كما يقولون. فماذا تصنع هذه؟ تعتد 3 حيضات سنة، قل اعتد مثلا ممكن تصل مسألة معها إلى 2 أو 3 سنوات. الكلام مفهوم يا أخوة؟ فطبعا الحكومات في مصر أخذت الرأي القائل إنها كم 62 يوم خلصت من الموضوع، لكن الشريعة فيها المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فهل التي هذا شأنها أنها لا تحيض إلا بالدواء، أو التي ترضع إرضاعا نظيفا بلا حيض وستمكس العدة أو 3 قروء حتى تنزل الحيضات 10 سنوات، هل تنتظر هذه السنوات أو ماذا تصنع؟ فمن العلماء من قال تنتظر، هم كثيرون، لأنها ممن يحضن، والله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء على ظاهر الآية. ومن العلماء من قال إن هذه شذت وخرجت عن حد الاعتياد فسنعاملها معاملة اليائسة من المحيط، والله قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن 3 أشهر أيضا. فما رأي الشافعية في هذا يا أبا طارق؟ أنت سمعت السؤال فلا تقل إذا كانت نادرة، أو وضحنا الأمر أنها حيضتها لا ترضع نظيفا بدون حيض، ماذا تصنع؟ عدتها 3 أشهر. لم أسألك عن رأيك يا أبا طارق، أنا سألت عن أئمة مذهبك. قال ذلك من قال الإمام الشافعي، راجعوا قول الشافعي في المسألة. بارك الله فيكم، لو قال الشافعي ذلك إمام من الأئمة الذين يقتضى بهم حيث لا يخالف نصا. فهذا تصور الخلاف في هذه المسألة. على أي حال الرأيان قائمان، الرأيان قويان، فالقائل بالتمسك بالآية الآية تشهد له، القائل بالرأي الآخر ذهب إلى لا ضرر ولا ضرار وذهب إلى أقيسة، وذهب إلى الأقيسة. أعود قائلا، قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أي أزواجهن، البعل الزوج، أحق بردهن في ذلك، أحق بردهن في ذلك يعني في مدة العدة. الزوج صاحب الحق في الإرجاع أو الترك، وليس للزوجة حق في الامتناع. فمثلا إذا طلق الشخص زوجته وبعدها كما تفعل الجاهلات ذهبت إلى بيت أهلها وتركت البيت، قال لها يا بنت الحلال تعالي ارجعي، أنا خلاص أخطأت حقك علي وحقك علي، وتكلم بطيب الكلام، أبت، قالت لا لن أرجع. كيف يصنع هو؟ بيته سيخرب. فله أن يقول لها أو لوليها ويشهد إني أرجعت ابنتكما، إني أرجعت ابنتكما. شاءت أم أبت أصبحت زوجة في هذه الحال. قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. لأن ممكن الزوج يكون رجل ظالم، وكثيرا ما يحدث هذا، يعني هو يريد خلاص لا يريد أن يعيش مع الزوجة لكن يريد أن ينكل بها، فيقول لها أنت طالق، فتبدأ المرأة تعتد، تبدأ المرأة في عدتها، تبدأ في العدة. فإذا قاربت العدة الانقضاء قبل الانقضاء بيومين يقول لها راجعتك، وبعدها يقول أنت طالق، فستعتد عدة ثانية ما يقارب الشهرين أو ثلاثة. إذا انقضت العدة يقول لها اقتربت، إذا اقتربت العدة من الانقضاء يقول لها راجعتك، وبعد يقول لها أنت طالق، حتى تعتد بكم؟ بتسع حيضات بدلا من الثلاث. فإرجاعه لها الآن على سبيل الإضرار يحرم عليه ذلك، لأن الله قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أما إذا لم يريدوا إصلاحا فيحرم عليهن الإرجاع بقصد الإضرار. إذا كان يرجع الزوجة إليه إنما يرجعها بقصد وبغرض الإضرار بها فحينئذ يأسم، حينئذ يأسم. قال تعالى في كتابه الكريم وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولهن أي للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف. قيل في المعاشرات الزوجية وتباعد الزوج لها أيضا. هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل زوجتي لي، أو كما قال قال عند قوله تعالى وللرجال عليهن درجة قال والله إني لا أحب أن أستنطف جميع حقي من امرأتي، يعني لا أحب أن آخذ جميع حقوقي من امرأتي، لأن الله يقول وللرجال عليهن درجة، أي لابد أن أكون أنا أفضل من هذه المرأة، أفضل من المرأة. فإذا كانت المرأة تخطئ أو تقصر في جانب، لا أحب أن أستوفي حقوقي كاملة منها، لأن الله قال وللرجال عليهن درجة. وهذا المعنى ذكره العلماء عند قوله تعالى من سورة التحريم عرف بعضه أعرض عن بعض، قالوا الزوجة إذا أخطأت 10 أخطاء فالزوج الناقص العقل قليل الفقه يشدد عليها في الأخطاء 10، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا وكذا، يعدد الأخطاء 10 التي عملتها، يعددها بالضبط. والرجل الكامل قليل الرجل الكامل الناضج يؤاخذها بالبعض ويترك لها البعض. مثلا أن تتعامل مع الطفل الصغير، إذا الولد الصغير أخطأ 10 أخطاء وأنت أتيت به تعالى وعددت له 10 أخطاء، أنت رجل ناقص وعقلك كعقل الطفل، عقلك كعقل الطفل، والناس يقولون عنك ذلك. قل يا أخي أنت بتعمل عقلك بعقل الطفل، قل رميتني يوم بالطوبة وأنا ماشي، شتمتني قلت تفيت علي وأنا ماشي، يقول لك عقلك أنت رجل عقلك ناقص. لكن إذا أخذته ببعض الأخطاء الكبيرة وتركت له البعض يكون هذا السبيل. فالمرأة ناقصة عقل وناقصة دين. الرسول لما أصر إلى زوجته بسر، سر رسول الله عظيم، سر رسول عظيم، ولكن الزوجة أفشته مع أنه أكد عليها، أكد عليها الرسول لا تخبري بذلك أحدا، أعطته ما شاء من الوعد وخرجت أخبرت بسر الرسول. فماذا كان؟ قال تعالى عرف بعضه وأخطأ وأعرض عن بعض. وكان هذا الهدي مضطردا من رسول الله. عائشة مثلا تخطئ أحيانا، أحيانا يشتد عليه الصلاة والسلام، كما قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، وأحيانا يبتسم قل غارت أمكم. فبحسب المقام وبحسب الحال. فلأن المرأة ناقصة عقل يجب أن تعامل معاملة ناقص العقل، يعني أنت رجل أكمل عقل، لا أقول إنك كامل لأنه كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا 4 نسوة أو أسيا ومريم على قول آخر. فناقصة العقل والدين يلزم أن تتعامل بمقتضى نقصان عقلها ونقصان دينها. وكما قال الرسول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. مثلا قد ترى الزوجة جميلة ولسانها طيب لكن لا تحسن الطبيخ، أسماء كانت لا تحسن الخبيث، بنت أبي بكر كانت لا تحسن الخبيث، تخبز يطلع الخبز شايط خربان، وهي تسوس الفرس وتعلفه وتدق النوى وتطحنه لكن لا تحسن الخبيث. قد تراها جميلة جدا وذكية تفهم تماما وأسرتها طيبة ولكنها لا تنجب، أو غيور كعائشة، فعائشة اجتمع فيها الجمال والخلق والفهم والنسب، لكنها لم تنجب للرسول، وكانت غيرتها شديدة، شديدة جدا، ولكن ابتليت بالغيرة وابتليت بعدم الإنجاب. زينب بنت جحش على درجة عالية من الجمال، تسامي عائشة في المنزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، زوجها الله من فوق 7 سماوات للرسول بدون ولي، وليها الله والسفير جبريل، ولكن كان في لسانها حدة تسرع منها الفيئة، يعني لسانها حاد، إذا اشتدت على شخص لسانه يخرج كلام لا يتحمله كل أحد. ما صبر عليها زيد بن حارثة، بل ذهب يشكوها إلى الرسول، والرسول يقول أمسك عليك زوجك واتق الله، لكن آل الأمر إلى الطلاق، إلى الفراق، لكن رسولنا عليه الصلاة والسلام ولما أراده الله، وقد رزق رسولنا الخلق العظيم، قدرها صلى الله عليه وسلم، زوجها الله له وهي عابدة وتقية وورعة إلى آخره. فإذا كرهت من الزوجة خلقا سترى منها خلقا آخر يرضيك. فابن عباس يقول إني لا أحب أن أستنطف، يعني أخذ حقي مستوفى حقي من امرأتي، لأن الله يقول وللرجال عليهن درجة، يعني إذا سرت على هذا المسار سيكون عقلي عقل عقل المرأة، سيكون عقلي وعقل المرأة. قوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، تستفاد منه مسائل، يعني يا أبا طارق إياك أعني واسمع يا جارة، لا يأتي واحد مثلا لزوجته يريد أن يقبلها، فيرى خرج من المطبخ وأكل بصل أو ثوم وريحة تفسيخ، في الحالة هذه سينفر، صح؟ ولا يأتي أيضا وهو مدخن وشارب الشيشة، وأيضا وهي منظفة فمها، ويقبل. فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما قال الله سبحانه وتعالى. تتزين لها يا أبا طارق، وكما قلت طبعا ماشي يا أبا طارق، وأنت نهزت 80، تجاوزت 80، بارك الله في عمرك. طيب إلا هذا العشاء، جزاكم الله خير، السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأقول وبالله التوفيق إن قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قول عظيم، ومن أسباب سلامة الأسر واستدامة المعاشرة بين الرجال والنساء. إهماله قد يؤدي إلى فراق وأنت لا تشعر، قد يؤدي إلى فراق وأنت لا تشعر. فالآية ضابط في مسألة الحقوق، حقوق الزوج وحقوق الزوجة، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فكما أن لها كما أن لك عليها حق لها أيضا عليك حق. وإن كنت أنت متميزا بالقوامة والأمر والنهي في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، لكن القوامة لا تعني أن تسلبها حقها، لا تعني أن تسلبها حقها.